الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء من قالوا فقضنا أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا

ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فستعلمون من أصحاب